السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الكبر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو مدني من كبار التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال. والده عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. روى عن أبيه وعن عثمان وأبي قتادة وأبي أسيد وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قوله: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، أي مجتمعين بعضهم إلى بعض ومنقبضين عن الناس، وقيل للجماعة حزقة لانضمام بعضهم إلى بعض، أي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجعلوا لأنفسهم تميزا في مجالسهم بأن يجتمعوا فيها فيكون لهم جلوس خاص لا يجلس فيه إلا هم ولا يجلسون أحدا معهم، بل كانوا منبسطين إلى الناس مندمجين معهم، يجالسون الناس والناس يجالسونهم، لأنهم رضي الله عنهم مع شرف الصحبة التي أكرمهم الله بها ومن عليهم بها لم يكونوا منقبضين عن الناس مجتمعين على أنفسهم، بل كانوا يخالطون الناس ويدخلون في الأسواق ويبيعون ويشترون ويتعاملون مع الناس، فحياتهم مع الناس حياة طبيعية لا يميزون أنفسهم عن الناس لا بهيئة ولا بشكل. وهذا فيه التنبيه إلى بعدهم عن التكبر وإشارة إلى تواضعهم رضي الله عنهم، فهم ليسوا من أهل التكبر والتعالي على الناس. وقوله: ولا متماوتين، أي لا يظهرون التمسكن والتضعف ونحو ذلك. والمتماوت هو الذي يمشي مشية التماوت، أو يظهر بكلامه وبحديثه وبأسلوبه بهيئة المتماوت. وقيل إن من صفة المرائي بنسكه تكلف التزمت وتسكين الأطراف كأنه ميت. فلم يكونوا رضي الله عنهم متحزقين منقبضين عن الناس، ولم يكونوا أيضا في حديثهم ومشيهم متماوتين، بل كانوا أحياء في سيرهم وفي حديثهم. وبعض الناس عندما يمشي يمشي متماوتا، وعندما يتحدث يتحدث متماوتا، بينما الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كذلك. وقد قيل في معنى قول الله تعالى: واقصد في مشيك، أي توسط، فلا تمشي مشيا سريعا طائشا، ولا أيضا مشيا بطيئا متماوتا، بل كن في ذلك قصدا وسطا. قوله: وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، أي إذا جلسوا في مجالسهم يذكرون الأشعار والطرائف واللطائف ويمزحون ويداعب بعضهم بعضا. وقد مر عند المصنف رحمه الله تعالى شيء من ذلك في باب المزاح. والمراد بإنشاد الشعر أن يلقيه الواحد منهم إلقاء حسنا بصوت الرجولة والشهامة، وبقوة الرجل إلقاء جميلا حسنا طيبا. قوله: ويذكرون أمر جاهليتهم، أي يذكرون بعض الأمور التي كانت تقع في الجاهلية تحدثا بنعمة الله أن نجاهم الله وخلصهم من ذلك وعافاهم، وأيضا تعجبا من الحال التي كانوا عليها. فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. يوضح بعض ذلك أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه فيقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة، أي كومة أو كثبة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. رواه البخاري. ويقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينا نحن كذلك نطلب، إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه. قال: فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. فكانوا يذكرون ذلك تعجبا من تلك الحال، وأيضا حمدا لله وشكرا له على النجاة من ذلك الضلال، وتحدثا بنعمة الله. وهذا معنى قول أبي سلمة رضي الله عنه عن الصحابة، ويذكرون أمر جاهليتهم. قوله: فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، أي على شيء مما أمر الله به من الشرائع والأحكام، فإنهم يغضبون أشد الغضب، حتى وصفهم بقوله: دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، أي من شدة الغضب. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغضبون لله ولدينه، ومع أنهم بهذا الحال من الغضب لله فقد كانوا في مجالسهم الخاصة ينبسطون ويتمازحون وليسوا منقبضين عن الناس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر، آل كبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. قوله: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، أي أعطاه الله عز وجل حظا من الجمال، وكان أيضا صاحب نعمة، أي أعطاه الله مالا، فكان يحب أن يكون ثوبه جميلا وحذاؤه جميلا، بل لا يحب أن يكون أحدا أجمل منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: هل هذا من الكبر؟ فقال: الكبر ذاك، أي هل حبي لهذا ورغبتي فيه وحرصي عليه نوع من أنواع الكبر وداخل فيه؟ ولو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الكبر لتركه، لأنه جاء يسأل بحثا عن الحق وتحريا للخير ورغبة فيه. قوله: حبب إلي الجمال، أي أحب أن أكون جميلا في هيئتي وثيابي وحذائي ومظهري. قوله: وأعطيت ما ترى، أي أعطاني الله ما ترى من النعمة والمال. قوله: حتى ما أحب أن يفوقني أحد، أي من شدة حرصه على هذا الأمر، فإنه لا يحب أن يفوقه أحد في لباسه وفي هيئته وفي حذائه وفي مظهره. قوله: إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر، أي شك الراوي. وشراك النعل هو السير الذي يأتي على ظهر النعل، وهذا السير الذي يكون فوق ظهر النعل ويكون فوق رجل لابسه يكون بأشكال مختلفة. والشخص عندما يريد أن يشتري لنفسه حذاء فإنه يقف وينظر في الشراك من أعلى ويختار الذي يعجبه، وهذا كان لا يحب أن يفوقه أحد بمنظر حذاء. وشسع النعل هو الموضع الذي يدخل أصبعيه بينه ويكون مثبتا في مقدمة النعل، فهو لا يريد أن يسبقه أحد حتى في هذا. قوله آل كبر ذاك، أي هل هذا الذي أفعله وأرغب فيه وأحرص عليه من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أي ليس هذا من الكبر. فهذا يفيد أن هذا مباح للمسلم. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا ينبغي أن يلاحظ فيه حال المرء المالية من حيث اليسر أو العسر، فإذا كانت حالته المادية ضعيفة بحيث لا يجد إلا شيئا قليلا لا يكفيه إلا لطعامه وطعام ولده، فمثل هذا لا يناسب أن يشتري الحذاء الثمين، بخلاف من وسع الله عليه في المال. فأحيانا شراء الحذاء الواحد الذي قيمته 100 ريال مثلا يكون من رجل إسراف ومن آخر ليس إسرافا. فإذا اشتراه رجل لا يجد ما يكفيه في طعامه وطعام ولده فهذا يعد إسرافا، أما إذا اشتراه آخر أعطاه الله المال الكثير وأحب أن يكون حذاؤه جميلا فليس عليه شيء في ذلك، كما هو واضح في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. قوله ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، أي هذا هو الكبر. وهذا يوضح ما سبق تقريره أن الكبر يقوم على ركيزتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وهما بطر الحق، ومر بلفظ سفه الحق أي رده وعدم قبوله والتعالي والترفع عليه، يقال له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولا يرفع بذلك رأسا ولا يستجيب. والثانية غمط الناس، أي بتسفيه الناس وتحقيرهم والتعالي عليهم وازدرائهم واحتقارهم والترفع عليهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قوله يحشر المتكبرون يوم القيامة، هذا بيان للصفة التي يحشر عليها المتكبر يوم القيامة. فالمتكبر في الدنيا تعالى على الناس وترفع عليهم ورأى أنه أرفع منهم وأنهم أحقر منه ودونه وأوضع منه، فيعاقبه الله جزاء وفاقا بأن يحشر يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. قوله أمثال الذر، أي في الصغر والهوان والحقارة، والمعنى أنه يحشر صغيرا دليلا حقيرا يطأه الناس بأقدامهم. قوله يغشاهم الذل من كل مكان، أي يغطيهم الذل من كل جانب بعد أن كانوا في الحياة الدنيا يطرقون الكبر من كل جانب ويتعالون على الناس من كل جهة. قوله يساقون إلى سجن من جهنم، أي موضع من جهنم يسجنون ويحبسون فيه. قوله صلى الله عليه وسلم يسمى بولس، أي يسمى هذا السجن بهذا الاسم. قوله تعلوهم، أي تغطيهم وتحيط بهم وتغشاهم. نار الأنيار، وهذا فيه بيان هول هذه النار التي تغطيهم وشدتها وفظاعتها وهم في هذا المحبس. قوله ويسقون من عصارة أهل النار، أي قيحهم وصديدهم وما يخرج من أجسامهم من نتن من أثر صلي نار جهنم. قوله طينة الخبال، أي أن هذا هو طعام المتكبرين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.